يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه اللغة العظيمة، لغة القرآن، هذه اللغة التي كان يضرب عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حتى يتعلم الناس لغة القرآن. قال الله تعالى جل في علاه سورة الشعراء: تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ذلك العلماء أوجبوا على المرء أن يتعلم اللغة العربية، لا سيما إن كان اللحن والهجران القرآن. يعني كان فضيلة الشيخ شيخنا وسيدنا وسيد مشايخنا الشيخ محمد إسماعيل كان بيركز جدا على مسألة اللغة، فصراحة استأشكل علي هذا الأمر، فقلت يعني اللغة عامل مساعد، فلما التشديد على تعليم اللغة؟ فقال: الناس الآن لا يمكن أن يستوي حالهم، ولا يمكن أن يقتربوا من ربهم جل في علاه إلا بالقرآن، والقرآن لا يمكن أن يصل أحد إلى فهم القرآن إلا باللغة العربية. وقد بينا بأن هو المقصود الأسمى من مسألة الإعراب ومسألة النحو هو إتقان اللغة العربية. فمسألة الإعراب بأسرها الفائدة منها العظمى هو مفهوم الجملة أو المقصود من الجملة. الأسبوع الماضي تكلمنا على الإعراب، وقلنا عندنا الإعراب والبنى صحيح، وفرقنا بين المعرب والمبني، ودخلنا في عمق المسألة في الكلام على الإعراب. اليوم أيضا قدر إمكان نمكن الإخوة من مسألة الإعراب، ويعني إن استطعنا أن ننتهي منها انتهينا، وإلا فلنا معها جولات. أقول: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم بسبب العام. وقلنا الإعراب له أركان أربعة، تتذكرون ولا ما تتذكرون؟ الإعراب له أركان أربعة، ما في غيرك لا في اللغة. لا، احنا نريد بس الإخوة تهتم، لأن كما قلت لن يستوي الحال معكم إلا باللغة العربية. وصدقوني أنت الآن إذا كنت حقا سلفيا لابد لك من منارتين صحيح؟ المنارة الأولى الكتاب، والمنارة الثانية السنة، وهذه وتلك لا تستطيع أن تقوم بهما إلا إذا أتقنت اللغة قدر إمكانك، يعني استقامة اللسان مع فهم المراد. مثلا الإعراب سنبين تقسيماته، لكن قبلها لابد أن نسأل، شوف الإخوة تراجع. الإعراب له أركان أربعة، هات يا أستاذ خالد. العامل، أحسنت، عامل اللي هو المؤثر اللي هو بسببه تكون هذه تغيير آخر الكلم، أحسنت. المعمول وهو إيش؟ هو المقصود بذاته الآن اللي هو تغير آخر الكلم. نعم، طب كفى. الثالثة علامة الإعراب لهذه الرابعة، جيد. علامة الإعراب الموضع، سواء إن كان فاعلا سيكون مرفوع، إن كان مفعولا سيكون منصوب. نعم، أركان الإعراب ما شاء الله، قدر الله، جعلها الله في ميزان حسناتك. نعم، تحيي، هذه من الوسائل المفيدة لطلب العلم حقا، تربويا حتى التدريس أهم شيء، الوسائل والوسيلة التي يتدرب عليها، نسأل الله أن ينفع بها. نعم، يبقى أركان الإعراب العامل والمعمول وعلامة الإعراب ومحل الإعراب أو موضع الإعراب، وهو الذي فصلنا فيه القول الأسبوع الماضي. قلنا بأن علامات الإعراب أربعة: الرفع. طيب جيد، الرفع والنصب والجر وإيش والجزم. علامات الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجزم صحيح والجر. وهذه العلامات لها علامات أصلية وعلامات فرعية، وكما قلنا المصنف هنا ما سار على نهج كثير من النحويين في تصنيفاتهم، أنهم يقسمون علامات الإعراب إلى أصلية وإلى فرعية. لا، هو قال عندنا علامات الإعراب إعراب بالحركات، إعراب بالحركات وإعراب بالحروف، قسمها قسمين أو ثلاثة أقسام: إعراب بالحركات، إعراب بالحروف، إعراب بالحذف. فيقول الإعراب بالحركات الرفع والخفض، يعني الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وأيضا عنده هذه العلامات سنبينها الآن. نعم، فهو يقول هذه العلامات اللي هي الأصلية الرفع والنصب والجر والجز، هذه كلها علامات إعراب بالحركات لا بالحروف. عنده بعد ذلك القسم الثاني إعراب بإيش؟ بالحروف، بالألف والواو والياء، الألف والواو والواو والياء. وعنده القسم الثالث في تصنيف المصنف هنا، القسم الثالث علامات إعراب بالحذف، حذف النون وحذف حرف العلة كما سنبين. التقسيم الذي جرى عليه ودرج عليه المصنفون في النحو هو أننا نقول بأن علامات الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. نأتي إلى الرفع، الرفع لها علامة أصلية وعلامات فرعية. العلامة الأصلية هي الضمة، علامة الأصلية هي الضمة، الرفع العلامة الأصلية لها الضمة، وهذه تكون في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، وهذه علامة تعتبر علامة أصلية. تقول محمد نجح، محمد دخل المدرسة، زيد تزوج هند، فزيد هذا مبتدأ، الرفع عنده على الابتداء، مبتدأ مرفوع بالضم، فهذه علامة أصلية. فالاسم المفرد علامة الإعراب له علامة الرفع كما بينا الأسبوع الماضي في الأمثلة التي أتى بها، هذه علامة أصلية. وأيضا جمع التكسير، دخل الرجال الحديقة، الرجال ده جمع إيش؟ بالإجماع مؤنث سالم، الرجال جمع مؤنث سالم، صحيح؟ خطأ فاحش. هذا الجمع جمع تكسير، ليش هو جمع تكسير؟ احفظها هكذا. ليش جمع تكسير؟ ارجع للمفرد، إذا وجدت المفرد لم يسلم من التغيير فاعلم أن هذا جمع تكسير. إذا وجدت المفرد عندما تجمعه لا يسلم من التغيير فقل هذا جمع تكسير. أعرابي جمعها أعراب، حصل زيادة أو نقص أو نقصان؟ نقصان، صح؟ تغيير ولا ما في تغيير؟ طيب أسد، لا أسد، أسود هذه الحية، اسم الحية، نعم يا أسد، صح؟ أسد غاب، لا الله، أسد من أسد الله، الحديث صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه رضاه، أسد. فهنا هل في نقصان أو زيادة؟ وين بقى النقصان؟ وين النقصان؟ قل حدث تغيير، حدث تغيير في إيش؟ في التشكيل، حدث تغيير، فإذا حدث تغيير فاعلم أنه جمع تكسير. فتقول دخل الرجال المسجد، ذهب الرجال إلى الحديقة، فالرجال جمع تكسير، جمع التكسير علامته ذهب الرجال، فالرجال فاعل، والفاعل دائما يكون مخفوض مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فالضمة علامة على الرفع. يبقى إذن فاسم المفرد وجمع المذكر جمع التكسير وجمع المؤنث السالم كما بينا في مسألة الشجرات المثمرات. يعني تقول مثلا في الحديقة شجرات مثمرة، في الحديقة شجرات مثمرة، شجرات مبتدأ مؤخر صحيح وهو مرفوع وعلامة رفعه، لا صحيح ما فيش تقطق ما تقطعش، أما أنا مش هقدر أخطأكم في اللغة، مش أخطأكم لأن المسألة على الشط، يعني لما كنا دخلنا في داخل البحيرة كنا قلنا فأنا ما فيش تخطئة خالص، التخطئة دي عندما يكون في إيه؟ في تغذية راجعة، لكن التغذية الراجعة مش موجودة، فخليك ماشي معايا مش أخطأك إلا لما أبين ذلك وأنا أبتسم. يبقى إذن في الحديقة شجرات مثمرة صحيح، فأنت هنا تقول شجرات مرفوعة وعلامة الرفع الضمة، لما؟ لأنها جمع مؤنث سالم، مفهوم؟ طيب هذه العلامة الأصلية. هناك علامات فرعية للضمة، علامات فرعية، والعلامات الفرعية للضمة الواو، أقواها هذه، أقواها الواو والألف، ينوب عن الضمة الواو وينوب عن الضمة الألف أيضا، الواو والألف وثبوت النون، الواو والألف وثبوت النون، هذه العلامات التي تنوب عن الضم. الواو في جمع المذكر السالم، الواو في جمع المذكر السالم، وعند الأمثلة هو الآن عرف الجمع المذكر السالم وأتى بالشروط التي بها الجمع المذكر سيأتي إن شاء الله في آخر الدرس. فنقول الواو علامة الرفع، الضم علامة الرفع الأصلية ينوب عنها الواو. الواو وين؟ في إيش؟ في جمع المذكر السالم. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. المؤمنون جمع، هو جمع مزيد بواو ونون، جمع مزيد بواو ونون عند الرفع وياء ونون عند النصب والجر. تقول قد أفلح المؤمنون، إذن المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. برع المهندسون في بناية الأبراج أو في بناء الأبراج، برع المهندسون في بناء الأبراج. أنا سأعرب الأمثلة هنا عليكم. برع فعل ماضي مبني على الفتح، المهندسون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر سالم، مفهوم؟ إذن الواو علامة إعراب نيابة عن الضمة في جمع المذكر السالم. أيضا من ذلك الألف، الألف علامة للإعراب نيابة عن الضمة في المثنى، في المثنى، وسيأتي شرح إن شاء الله سيأتي. المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة الألف والنون عند الرفع والياء والنون عند النصب وإيش والجر. وهذه النون الأخيرة هذه عوض عن التنوين في الاسم المفرد. تقول محمد ثني، محمدين، وإيش اللي نصبها؟ إيش اللي نصبها؟ نصبتها ليش؟ محمدان صحيح ولا لا؟ محمد محمدان، فيكون النون الأخيرة هذه تعويض عن التنوين في الاسم المفرد. فالألف علامة رفع نيابة عن الضمة في المثنى. تقول نجح التلميذان، قرأ الطالبان الدرس. برع الطبيبان في إجراء العمليات الجراحية، برع الطبيبان. يبقى الأولى نجح التلميذان، نجح فعل ماض والتلميذان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم. لما؟ لأنه مش مؤنث مثنى، لأنه مثنى. نقول نجح الطبيبان في إجراء العمليات الجراحية، نجح الطبيبان في إجراء العمليات الجراحية. نجح فعل ماض، الطبيبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. لما؟ لأنه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، لأنه مثنى. جيد، الآن المسألة سهلة الحمد لله. يبقى العلامة الثانية التي هي تنوب عن علامة الرفع الضمة الألف. الثالثة ثبوت النون، من علامات الرفع أيضا ثبوت النون. ثبوت النون في الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة كل فعل، احفظ القاعدة دي. إيش هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة كل فعل مضارع فيه ألف زيد فيه ألف أو واو أو ياء، فيه ألف أو واو أو ياء. تفعلون يفعلون، هذه الواو هي. تفعلان يفعلان، كده كم؟ أربعة. خذ الخامسة يا المخاطبة للمرأة، إيش يقال بها لها؟ تفعلين. أحسن، جيد. يبقى تفعلون يفعلون، تفعلان يفعلان، تفعلين، هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة. فتقول مثلا حاضر، رهن الإشارة، الأفعال الخمسة كل فعل مضارع في زيادة ألف أو واو أو إيش أو ياء. طيب خذها بحفظها كذا، تفعلون الواو، تفعلون يفعلون، تفعلان يفعلان، الغائب والحاضر، تفعلان يفعلان، الخامسة تفعلين أنت أنثى، تفعلين، هذا يرفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، يرفع بثبوت النون نيابة عن الضمة. تقول مثلا ها وبالآخرة هم يوقنون. شهد القرآنية كثيرة، بس احنا هذه الشهد القرآنية احنا نحاول نعطيها للإخوة أسئلة عشان نرى هل الإخوة بقى حقا في القرآن يستطيعون فهم هذا أم لا. هو هذا الذي بقى أفعله. ها ما هذا هو، هذا هو، احنا بنفعل ذلك. لكن الآن احنا ايش بنفعل؟ بنبدي أولا المسألة حتى يستطيع الأخ انه يركز، وبعدين إن شاء الله في الأمثلة مع حلها هتكون أقوى عندي. الآن إذا نقول الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون نيابة عن الضم. تقول مثلا التلاميذ يكتبون الدرس، التلاميذ يكتبون الدرس، التلاميذ مبتدأ صحيح ولا لا؟ التلاميذ مبتدأ، يكتبون مبتدأ مرفوع علامة رفعه. اسبر. التلاميذ مبتدأ ايش طيب؟ هات انت اللي جبته لنفسك. التلاميذ ايش مبتدأ ايش؟ مبتدأ بس كده. اهل النحو يقولون مبتدأ مرفوع. ايش بقى اللي رفعه؟ مين فين العامل اللي اتعامل معاه بقى؟ مين العامل المؤثر؟ مش المبتدأ دائما مرفوع؟ انت هتجيبها لي. هي اسطمبه. لا لا دعك من هذا، استر بقى ما الراجل اتى بها، احنا كنا عايزين ناتي بها. جيد خلاص، اللي رفعه الابتداء. طيب جيد، مرفوع علامه رفعي. ليش الضمه الصغيره؟ لا لا قل له انه جمع. ايش جمع؟ جمع تقسيم. احنا قلنا احفظ الثلاث، الرفع الضمه علامه رفع الايه لثلاث، اسم المفرد والجمع التكسير وايش وجمع المؤنث السالم. احسنت. التلاميذ مبتدا مرفوع بالابتداء. طيب يكتبون هذا فعل مضارع من الافعال الخمسه، فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون والواو. الواو ها فاعل صحيح ولا لا؟ والجمله من الفعل والفعل والمفعول، لان يكتبون الدرس فعل وفاعل ومفعول. يكتبون فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ثبوت النون، والواو هذا الضمير فاعل. طيب والدرس مفعول به، والجمله من فعل وفاعل ومفعول في محل رفع خبر للتلاميذ للمبتدا. دعنا من الاعراب المتقدم ده حتى لا نتعبكم، خلينا في الاعراب الذي نريده. يكتبون هنا فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون نيابه عن الضم، نيابه عن الضم، عن الضم. يبقى اذا علمنا الرفع وعلاماته الاصليه وعلاماته الفرعيه. هنا عندنا المصنف بيقول لا دي الاعراب هنا اعراب بالحركات واعراب بالحروف، ثم اتى الاعراب بالحذف. حتى اذا ضربنا الامثله الاخوه تمشي معنا. صدقوني العلم فقط بعد النظر ضربه وممارسه. كان بعض مشايخنا اللي نتعلم عليهم اللغه ونستقي منهم بعض العلوم كان يقول انت تريد تتقن، ما تقول لي ان انا اتقنت دخلت في بحور الالفيه وغير الالفيه وطلعت ونزلت كل هذا. انا اعرف اخا كريما كان يعمل معي في مكتب تحقيق الكتب في دار الفتح تصريحا، وكان يحفظ الالفيه، لكن كلما كان التطبيق العملي او يقرا يلحن حق، وهو يحفظ الالفيه بالسبحه صباحا 10 مرات، مساء 10 مرات، والله الذي لا اله الا هو، يعني رجل حافظ. فهي المساله كلها ضربه وممارسه لاتقان العلم، هذا اهم شيء في اي علم ايا كان، لابد من ضربه وممارسه. يبقى اذا علامات الرفع قد انتهينا منها الاصليه والفرعيه، فانت تدرب كل ما ياتيك مثل اكتبه وانسج على هذا المنوال. اذهب الى البيت، يعني انا في تعليم المواريث كنت حتى ما قراتهاش على شيخ في اول الدراسه، والمفروض المواريث هذه لابد ان طالب العلم يتقنها على شيخ، لان لها ضوابط واصول معينه لابد يسير خلفها. لكن هو الاشكال قلت انا اخذ الكتاب واخذ الضوابط الاصليه التي يفعلها واتي بالمساله وامشي في المساله دي، بعد ما احفظ الضابط اللي اتى بها في المساله انا انتج مسائل على منوالها واحلها، واذهب الى كتاب، كان معايا كتاب ربنا رزقني بكتاب في الجامعه للاخوه، كتاب كله مسائل، فاشوف هذه المسائل وابدا احل فيها. انت لو انتجت هذه المسائل وتدربت عليها تتقن الباب. انت ترى الان في اي الفضائيات المذيعه ولا المذيع ترى يتقن جدا هذه المسألة باللغة سليقة، تقول هذا إيش عربي قح، مع أنه ما يعرف نواقض الوضوء لكن عربيته سليقة. ليش؟ للضربة والممارسة، للنهار ماسك الميكروفون وجاء أنا البيان، حتى في العدد والمعدود اللي هو يعتبر أصعب شيء وأشكل شيء على الناس، للضربة والممارسة وكثرة التعامل، فجعل المسألة سليقة عنده. فأنت تريد تتقن، هي ضربة وممارسة، تمشي بالآيات اعربها، ماشي في كتاب اعرب الآيات اللي انت سمعتها، اعرب الحديث اللي انت قرأته، هذه الضربة والممارسة. إذن علامات الرفع قد انتهينا منها، علامات النصب بعدها النصب لأنها أضعف من الرفع. النصب لها له علامة أصلية وعلامة فرعية، أما العلامة الأصلية فهي الفتح، والعلامة حتى لا أطيل عليكم العلامة الأصلية قد أخذناها الأسبوع الماضي، صحيح ولا لا؟ لكن نذكر بسرعة أن العلامة الأصلية أيضا هتكون في الاسم المفرد، رأيت محمدا، ضربت زيدا، فهذه علامات الاسم المفرد، وأيضا جمع التكسير، نعم رأيت الرجال، ضربت الأعراب، فهذه أيضا علامات أصلية. إذن الاسم المفرد، الجمع التكسير، ومن النصب وجمع التكسير الثاني. علامات الفرعية للنصب ينوب عنها أولا الألف، ثانيا الياء، ثالثا حذف الكسرة، رابعا حذف النون. يبقى إذن عندنا علامات أصلية للنصب الفتح، العلامات الفرعية هي ما ينوب عن النصب، الألف في المثنى، صحيح؟ خطأ. لا مش بخطأكم، ما ينفعش أخطأكم، تدرسوا خالص. الألف علامة نصب في الأسماء الخمسة، أو قل الأسماء الستة، الأسماء الستة أبوك، أخوك، حموك، فوك، زمال، هنوك. وطبعا الهنا يعني ما جاءت إلا في حديث واحد، يعني قال من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكن، فهي غير مستعملة. فخلينا في الأسماء الخمسة التي اشتهرت على ألسن أهل النحو، الأسماء الخمسة أخوك أبوك حموك فوك، هذه تنصب ب احنا المفروض الأسماء الخمسة أيضا يعني كان في الرفع ترفع بالواو، ما قلناها يعني قبل أن ندخل فيها، أيضا الأسماء الخمسة ترفع بالواو، كأن تقول جاء أبوك البار، جاء أبوك البار، دفع أخوك راتب الشهر، فأخوك أبوك، كل ذلك أسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب أيضا بالألف. رأيت أباك، ضربت حماك، عشان نشوف الحمية اللي عارف من حماك، حموك هو أبو الزوج، كأن تقول حموك أبو زوجتك، أفسر لك حموك بالرفع، حموك أبو زوجتك رفع بالواو، أجي أنصبها أقول ضربت حماك، فنصبت بإيش؟ بالألف، جيد؟ يبقى الأسماء الخمسة هي التي ترفع بالواو وتنصب بالألف. رأيت ذا فضل، لأن ذو ترفع بالألف وتنصب بالألف. من علامات النصب أيضا الفرعية الياء، والياء في المثنى وفي جمع المذكر السالم ينصب بالياء، كما قال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، يوم ترى المؤمنين، المؤمنين مرفوع مفعول به منصوب، علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه إيش المؤمنين، لأنه إيش، لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. حسنت. نقول أيضا من علامات النصب الياء في المثنى أن تقول قرأت كتابين، قرأت كتابين، كتبت كراستين، رجل عنده علم وإتقان فبيكتب كراريس في الفقه مثلا فيقول وقد كتبت كراستين، فهذه أيضا مثنى، والمثنى منصوب لأن كتبت كراستين مفعول به، والمفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه مثنى. تقول قول الله تعالى يوم ترى المؤمنين، أيضا المؤمنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. وأيضا من العلامات الفرعية للنصب الكسرة، والكسرة هنا علامة فرعية للنصب في الجمع المؤنث السالم كقول الله جل في علاه الله الذي خلق السماوات، بس احنا نريد الآية بقى، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولقد خلقنا السماوات، السماوات هنا إعرابه مفيش، اسمه شيء مفيش. ولقد خلقنا السماوات، عبد الرحمن اعرب السماوات، لا مش بالواو، منصوب بإيش؟ هو منصوب ولقد خلقنا السماوات. انظر في الفعل والفاعل والمفعول. عبد الله عندك؟ ما عندك؟ طيب من عنده؟ هات. لا لا هات خالد. مفعول به الفعل، فين الفعل اللي أثر، العامل اللي أثر؟ طب هات الآية وعرفها. ولقد خلقنا السماوات، خلقنا كل خلقنا، خلق فقط، خلق فقط، نعم حسن. والناء ناء ايه؟ ناء الفاعلين، صح صح جيد. فالسماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وقد مر آخر العلامات الفرعية في النصب حذف النون، آخر العلامات الفرعية في النصب حذف النون، وهذه تكون في الأسماء الإيش؟ الأسماء، اصبر يا شيخ بس الله يكرمك، لا تتسرع في الأسماء، معنى هتوعك وعكات شديدة فلا تتسرع، أفضل عشان ما نصدمكش. ها في الأسماء، في الأفعال، الأفعال الخمسة، فنقول تنصب بحذف النون. تفعلون، تفعلين، صحيح؟ الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون. تقول لا، هي امرأة كانت قوية يعني، تقول لزوجها إن نمت نمت على موت، لابد أن تجلس وتتكلم معي، يعني أنا لا أتركك، إن نمت نمت على موت، سأقتلك سأقتلك، لابد أن تبين لي وتحرر لي تزوجت علي ولا ما تزوجت. ما هذا هو الذي يأتي بالقتل، النساء مش ممكن تقتل الرجال إلا على ذلك. فقال سأجلس وأحرر معك، قالت أبدا، إن نمت نمت على موت. فهو يريد أن يبين ضعفها ويقول لن تفعلي، يصح هذا الكلام؟ نعم، لن تفعلي هذا، أنت لا تقتليني لا تستطيعين. فقال لها لن تفعلي، ما قال لها لن تفعلين، قال لها لن تفعلي، وأن لك أن تفعلي ذلك. فإذا قلت لن تفعلي منصوبة بلن، فتفعلي هنا أصلها تفعلين منصوبة بلن وعلامة النصب حذف النون. إذن الأفعال الخمسة من علامة النصب فيها أو العلامة الفرعية حذف النون كما سيأتي في الأمثلة لكم. بعد ذلك من النصب ننتقل إلى الجر. الجر علامة الجر الكسرة، هذه علامة أصلية، فالجر علامته الأصلية الكسرة وله علامات فرعية، والكسرة نفس الأمر في الاسم المفرد كما بينا قبل ذلك، فهذه علامة أصلية. والعلامات الفرعية التي ينوب عنها الجر الياء، الياء في جمع المذكر السالم والمثنى، والفتحة علامة للجر، نعم علامة للجر في الأسماء الممنوعة من الصرف كما سنبين، وهذه العلامات الأصلية. الياء المثنى والجمع المذكر السالم، يعني تقول مررت برجلين، مررت برجلين، مررت بامرأتين، مررت بامرأتين، كلتا الجنتين آتت أكلها. مررت برجلين، رجلين هنا مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. تقول مررت بالمهندسين يبنون البيوت، مررت بالمهندسين يبنون البيوت، المهندسين من يعرف المهندسين؟ مررت بالمهندسين، ها المهندسين اسم مجرور بإيه؟ بالباء، بالباء، سيب هذا الرجل سيوعك، اصبر بس، بالباء نعم. وعلامة، وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. إذن العلامة الياء علامة فرعية نيابة عن الكسرة في الجر، وأيضا الفتحة علامة فرعية نيابة عن الكسرة في الجر فقط في الأسماء الممنوعة من الصرف، في الأسماء الممنوعة من الصرف. كأن تقول لا جلأ نعم ذهبت إلى مساجد كثيرة، مررت بأماكن شتى، مررت بأماكن، أماكن اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسر لأنه اسم ممنوع من الصرف. فمساجد أي فواعل، هذه علة واحدة فقط تمنع من الصرف كما سيأتي تفصيله، أنا ما فصلت لأنه سيأتي تفصيله بإذن الله في الكلام على الممنوع من الصرف. يمنع من الصرف علتان أو علة واحدة كما سيأتي. الغرض المقصود الفاتحة، الفتحة تعتبر علامة، هذه علامة إعراب فرعية ليست أصلية نيابة عن الجر فقط في إيش؟ في الممنوع من الصرف. أقول مثلا حديث من رآني فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، أو يقول من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. نقول رأيت هذا الحديث في مسند أحمد. يا لهوي ليش؟ بس يصبر بس. طيب وبعدين؟ جيد جدا وبعدين؟ طيب وبعدين؟ شفت انت انتبهت للأولى وانجرت في الثانية. اسمع الكلام، طيب انتبهت في الأولى وانجرت في الثانية. هذا الحديث رأيته في مسند أحمد. أنا قلت لك اجلس عشان لا أجعلك تتوهج بلغتك. جيد الحق تتوهج. نعم الكلمة الصحيح فيها رأيت هذا الحديث في مسند أحمد، في مسند أحمد، لأن أحمد هنا مضاف إليه، طيب وهو مضاف إليه مجرور بالفتح لأنه ممنوع من الصرف. اضرب أخمس في أسداس لغاية ما تستيقظ بعد ذلك يأتيك بها. فهي الصحيح أن نقول رأيت هذا الحديث في مسند أحمد، لأن أحمد وإن كان جر بالإضافة لكنه ممنوع من الصرف، فنقول علامة الجر هنا الفتحة نيابة عن الكسرة. هذه تعتبر العلامات الأصلية والعلامات الفرعية. يبقى لنا الجزم فقط، الجزم علامته الأصلية السكون، الجزم علامته الأصلية السكون. نقول لم يفعل أحمد، تقول أحمد ضرب زيدا، نقول لم يفعل، أجاب المدرس ويعلم بحسن خلق أحمد، يقول أحمد عندما قالوا له ضرب أحمد زيدا قال لم يفعل، وأن له أن يفعل، حسن خلقه يمنعه. لم يفعل، لم يفعل هنا يفعل مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، علامة أصلية. وعلامته الفرعية حذف النون أو حذف حرف العلة. يعني هذا القسم الثالث عند المصنف، وهو علامات الإعراب بالحذف، علامات الإعراب بالحذف. فينوب عن الجزم حذف النون، وحذف النون يكون في إيش؟ في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة. في آية في سورة البقرة جميلة جدا، هذه الآية التي تبين لنا مسألة الحذف. إيش هي؟ أيوه هات الآية الأول. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم ولن أتى لنا بالجزم وأتى لنا بإيش؟ بالنصب، يعني أتى بالأمرين الحمد لله. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، آخر سورة البقرة، هذا مطلع سورة البقرة. آخر سورة البقرة أيضا فيها قبلها بربعين وما تنفقون طب هات ما عندك، وما تنفقوا من شيء، ماشي هات الآية كلها بعدين نفصلها. وما تنفقوا من خير يوفى فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء أحسن. وما تنفقوا هذا هو الآن الجزم، لأن هذا اشتراط فتجزم فعلين. فإذا وما تنفقوا مجزوم بما، وعلامة جزمه حذف النون. قول الله جل في علاه في المطلقة: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من يأتي بها هنا الآن؟ تعال هات سالي انت. من وين نمشي؟ من الآية: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا في النصب مش في الجزم. هي مهمة هذا الآن. هذه شوف هتتوهج وهج صارخ. والأولى ما هي هذه؟ ما هو كله منصوب. والثانية هذه الأولى: إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح. هي فيها إشكال شوي، عشان قلت لكم تاء التأنيث حاجة عجيبة، أي شيء فيها تأنيث لابد أن تكون معضلة حتى في أذهات. افتح الباب. طيب هو لا، هو صحيح إلا أن يعفونا، نقول هذا هو النون هذه للنسوة، النون هذه للنسوة، فيكون إلا أن نفس الأولى هي نفس الثانية أو يعفو، فهي أيضا منصوبة بحذف النون، لكن النون هنا استبت نون إيش؟ آه نعم مفهوم. هذا هو. فإذا حذف النون علامة الجزم. أيضا حذف حرف العلة، مثال ذلك. نعم أحسنت، هات الآية من الأول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فجزم بحذف حرف العلة. إيش بقى حرف العلة هنا؟ يعني موتني هذا الرجل. تعرفه من وين؟ أيوة ابن ماشي، إيش فيها؟ كيف تعرف؟ تعرفه من وين؟ مقتول الرجل. ها؟ هو هذا. انت لو اتيت بالتثنيه هتعرف حرف العله. انت جيد جدا، انا مرتاح نفسيا ان انت ما شاء الله جيد وتجيب. هذا جيد. عامه قلنا حذف حرف العله في الجزم هذه ايضا علامه فرعيه وليست علامه اصليه. هنا المصنف اتى بامثله على القسم الثاني الذي ابتداناه، الا وهو الاعراب بالحروف لا بالحركات. ف المثال الأول، وهذا عليكم أن الإجابة، قال المصنف رحمه الله: يقرأ الطالبان كتابين، يقرأ الطالبان كتابين. المثل عندكم ليس عندي الآن. يقرأ الطالبان كتابين. هات. طيب دعك ما تقولهاش كده انفرادا أحسن، يعني بننقى بأنفسنا. ها يا حبيبي انقى بنفسك أنت أيضا. ها الطالبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. إيش العامل اللي أثر فيه؟ يقرأ. أحسنت، أكمل. بما أنا سأقول لك: يقرأ فاعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الطالبان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب يقرأ الطالبان كتابين، كتابين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن إيش؟ عن الفتحة. هذا لا، أنا أريد من كل أخ أن يعرف بهذه الطريقة. جيد؟ طيب قال الله: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. ما أنا ما أريد اثنين، سيأتي، لأن اثنين هذه ملحق بإيش؟ بالمثنى. فما أريد أن الإخوة تدخل في الباب الآخر. خلينا هنا. قال: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. صعبة قوي اللغة العربية، بس أيضا في الدورة هناك، في الإسكندرية الإخوة بتحرص جدا على الفقه وغيره، وبعد ذلك على النحو يفرون. زي كنت أنا حيل يعني أتزاك عليه أقول الفقه الأول فكله يأتي أو ما أعطي النحو رغم أنوفه ما أقولها تتعلمون النحو رغم أنوفك أو أنوفكم. نعم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. من زعم طبعا من زعم والله أنه يريد الطلب من غير أن يتعلم اللغة والله هذا زعمه باطل والله الذي لا إله إلا هو. وأيضا لن يجد في الطلب. هات يا دكتور أحمد سنة الآية كلها عشان تستيقظ معنا. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. نريد تدخل فقط إلى مسألة الفرعية والأصلية إذا وقفت عندها حيا هلا. تفضل يا باشمهندس سامح جاتو ما لا هات من الآية. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. خذ بقى وقال واضح الآن. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. قال فعل ماضي مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. نعم. وهذه علامة أصلية. هذا الذي يريد منك. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. لا نهية. أحسنت. ولا نهية إيش تفعل؟ رجل لا نهية لا تفعل لا تأكل لا تشرب لا تأكل لا تشرب لا تضرب تجزم. يبقى لا النهية جازمة لفعل تتخذه وفعل تتخذه من الأفعال الخمس مجزوم بإيش؟ بالسكون بالسكون على الحرف الأخير. طيب تفضل. قل لي خطأ. طيب قل لي السكون خطأ. لا هي على حذف النون نيابة عن السكون. لا تتخذوا إلهين. طبعا الفعل هنا طيب دعك عشان ما نثقل عليه. المهم ان هي مش الفعل. إلهين مفعول به منصوب وعلامة نصبه علامة نصبه لا تتخذوا إلهين الألف ها الياء علامة نصبه. اسمعوا يا إخوة الله يكرمكم عشان أي مثل يأتي لابد أن تدرب نفسك. هذا والله تمرس صدقوني. هي صبر ساعة صبر ساعة مرارة ساعة فقط تتذوق حلاوة لا يمكن أن تتذوقها بعد ذلك. إلهين هذا مثنى هو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه مثنى. طيب وقال الله لا تتخذ إلهين اثنين إنما هو إله واحد. بس انتهى الموضوع. جيد ها ما اسكت بقى الآن ما تدخل الإخوة في وعكات. أنا أريد بس نقف على الشط بعدين أنا وأنت إن شاء الله. طيب أيضا نقول رأيت محمدين يتصارع يتصارع صح ليش لا. طيب جيد رأيت محمدين يبنيان البنيان اعربوا لست أنت ها حجامة. رأيت فعل ماضي حق وباطل ها رأيت أنت حسبتك هتقول لي رأيت الظلام مع اللغة يعني رأيت رأى. طيب والتاء تاء الفعل أحسنت. محمدين رأيت المحمدين أنجز المطلوب وأدعك من الإنجاز وغير. أنا أريد فقط ما تطبقه الآن بما درست ها صح مفعول به منصوب منصوب بالياء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه مثنى مفهوم. طيب قال الله تعالى واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. ها؟ صاحب الوعكة هات أدب. قال الله تعالى واضرب لهم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية أصحاب الجنة إذ واضرب لهم نسيتني الآية ها واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. ها تفضل. وجوبا ولا جوازا؟ ما لا هي مش خيار. دعك ها. هذا الذي أبغاه. فعول به متأكد. رجلين هات علامة الإعراب هو منصوب سيبه منصوب ليش نيابة عن ايش نعم ها لا تعتبر بدل من مثل مثل طيب كلتا الجنتين كلتا الجنتين لا أنت أنت كلتا الجنتين آتت أكله نعم منصوب بإيش بقى ليش هات بقى أيوة بالياء مثنى أنا أخطأت خطأ فاحش ولو في عصا هنا لأضربك بيها لضربتك لأنه مش مفعول به بحال من الأحوال وهذا غير منصوب أصالته هذه كلتا الملحقة بالمثنى مضافة وهي مضافة إلى اسم ظاهر هو الآن فكلتا مضاف والجنتين مضاف إليه أيوه مضاف إليه منصوب بإيش بقى مضاف إليه منصوب بإيش مجرور مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسر لأنه لأنه مثنى لأنه مثنى طيب يقول المصنف أيضا صار أبوه ذا مال وفير رجل كان فقيرا وكان يتلمس الطعام والشراب فأغناه الله ولا غنى إلا بغنى بالله جل في علاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من أسلم وكان رزقه قوتا وإيش وقنعه الله بما أتاه ما سعد المرء بالتطلع للدنيا بحال ما سعد سعادة إلا بالتطلع إلى الطاعة هذا هو وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفلاح والنجاح هو عمق الإسلام مع الكفاف وكان يقول اللهم ارزق آل محمد كفافا قوتا قال صار أبوه بعدما كان فقيرا صار أبوه ذا مال وفير صار أبوه ذا مال وفير هذا على نفس ما درسنا الآن طلع استخرج لنا العلامات الأصلية والفرعية لا تفهم صار فعل ماضي مبنى على الفتح بس لازم تقول صار هذا إيش أصلا مش كده فعل ماضي كده ده معضلته معضلة صار هات ما يتقالش بالطريقة بهذه الطريقة فقط ها أيوة هذا هو الأهم تعرف تفرق ليه بقى بين الفعل الناقص والكامل ليش سمي فعل ناقص عشان هو كان من أخوات كان نعم لكن ليش بقى سمي ناقص ليش الفعل الناقص قلنا بأنه فعل ناقص اصبر الفعل الناقص احنا قلنا من تعريف الفعل ممكن تعرف الفعل الناقص عرف الفعل هو اضبطوا هذه أصول، لو ضبطتوها لا لو نقول هو الفعل اللي هو إيش بيدل على إيش؟ الفعل دائما يدل على حدث يقترن بزمان، يبقى عندنا إيش؟ أمران يدل على حدث وإيش؟ واقتران بزمان. الفعل الناقص اسقط واحدة منها، صار، كان، أمسى، أضحى، ستدل على إيش؟ على زمان دون الحدث، لذلك سمي الفعل الفعل ناقص. فهمت؟ صار أيضا من أخوات كان وهو فعل ناقص. جيد محمد، صار أبوه، صار أبوه، أبوه فاعل الضمة على آخره، لما؟ لأنه من الأسماء الإيش الظاهرة المفرد. طيب صار أبوه واسبر، ما اسكت أحسن لك، ما أنت جيت ورحت، ما اسبر. جيد، صار أبوه، أبوه هذا من الأسماء الخمسة، إحنا قلنا أبوك أخوك حموك، دايما تذكر الحمى هاسل عليه، فاهم؟ أبوك أخوك حموك فوك ذو مال، صح ولا لا؟ ف ها لا أقصد يعني ذو وأسكت، بس أنا ذو مالي جاي معنا يظهر أن القلب بيجري ولا المال، المال ميال يا شيخ. اللهم بعيدنا عن المال بحاله وبأسره، واللهم اجعلنا من أهل الآخرة. الغرض المقصود صار أبوه، حتى المثل انظر قال ذا مال، يعني صار أبوه، صار من الأفعال الناقصة، أبوه اسم صار مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، نيابة عن إيش؟ نيابة عن الضم، نيابة عن الضم اسم صار. وذا خبر صار، خبر صار ذا مال، ذا خبر صار منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. يبقى إذن لو سألت واحد منكم الأسماء الخمسة في إعرابها على الثلاث أمور، يرفع، ينصب، ويجر بالياء. إذن نقول ذا مال، ذا خبر صار منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، ومال مضاف إليه، ووفير اللي هو صفة لإيش؟ لمال، وفير صفة لمال. يبقى إذن عندنا علامات أصلية وعلامات فرعية. العلامات الأصلية صار مبني على الفتح، فهل مبني على الفتح يكون من علامات الأصلية؟ هو مبني أصارت، هو وفير هو اللي ممكن نقول علامة أصلية لأنه مجرور بالكسرة وهي علامة أصلية. طيب المثل الثالث، قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، هذه انتهينا منها قبل ذلك. نقول ولا تمشي في الأرض مرحا، قال الله تعالى جل في علاه لا تخف ما ليس، ولا لا تخف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يبقى الأولى ولا تخف ما ليس لك بعلم، الثانية ولا تمشي في الأرض مرحا. ما اسمه أبو من أنت؟ أبو حميد، يعني أنت اسمك أحمد فسموك أبو حميد ولا؟ أبو حميد. طيب يلا يا أبو حميد، ولا تقف ما ليس لك بها. طيب مال ما إيش فيه؟ طيب بلا مش بلم، هذه أهم شيء، حذف حرف العلة. أحسن، جيد. ولا تقف ما ليس لك بها علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. لو دي الياء سمعتها خطأ، أنت مشيت نسكت على منوالي، جيد جدا، بس أنت قلت لا نهية، ولا النهية هي الجازمة. نعم، تمشي فعل مضارع مجزوم بلان هي، وعلامة الجزم حرف حذف حرف العلة. طيب ختم المصنف الكلام على الإعراب، عليك السلام، الكلام على الإعراب ختم المصنف فيها في التنبيهات، وهو تعريف جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، وأيضا الأسماء الستة والأفعال الخمسة. بالنسبة لجمع المذكر السالم، قال جمع المذكر السالم كما بيناه هو الذي سلم للجمع، لكن له شروط. حتى نقول هذا الجمع جمع مذكر سالم له شروط. الشرط الأول أن يكون له مفرد. تقول مهندسون له مفرد، مفرده إيش؟ طبيب. مهندسون مفرده طبيب، صح؟ مهندس، صحيح؟ جيد. أقول هذا قيد ليخرج ما ليس له مفرد لكنه يلحق بالمثنى، مثل بنون. بنون ملحق بالجمع المذكر، أسف، بنون هذا يعتبر جمع مذكر ملحق بجمع المذكر إعرابا، لكنه اختل منه شرط من الشروط أنه ليس له إيش؟ مفرد. أهلنا أهل، صح ولا لا؟ نعم. تفضل. الأذان الحين؟ هذا فرعي؟ هذا فرعي يعني؟ وهذا أصل. جيد. يعني أنت عندك العلامة على مكان أصلية وفرعية. تكلمت أثرت في هذا. الرجل تأثر هو الآن وصنف لنا ميكروفون أصلي وميكروفون فرعي. هذا جيد. طيب قلنا جمع المذكر السالم فيه الشروط أن يكون مفرد، خرج بذلك الذي ليس له مفرد. طيب أن يكون المفرد مذكر، هذا قيد أيضا ليخرج مؤنث أو المختتم بالتاء كحمزة طلحة، ما فيش منه جمع مذكر سالم، ما فيش حمزون طلحون، خطأ. ماشي، حمزة وطلحة وزينب، زينب وزينبات، ما يكون فيها جمع مذكر سالم لأنها مؤنث. أن يدل على عقل، وأن يسلم هذا المفرد عند الجمع، ما يتكسرش يعني. رجل ما ينفعش له جمع مذكر سالم، لأن رجل جمعه إيش؟ رجال، صحيح؟ تكسر الآن خلاص، تغير يعني، لا يتغير. جمع المذكر السالم له يلحق به حوالي سبعة كلمات تلحق بجمع المذكر السالم، منها عالم. عالم، عالم تجمع على عالمين. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، جد العالمون في إظهار الحق، جد العالمون في إظهار الحق. أيضا من ذلك أولو بمعنى صاحب، أولو وهي ملحقة أيضا بجمع المذكر السالم، كما قال الله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب. قال الله جل في علاه ولا يأتلي أولو الفضل. طب هنا احنا قلنا أولو ملحقة بجمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم من علاماته الأصلية الظاهرة زيادة الواو والنون. طب وين هنا؟ وين النون؟ إذن ليس بجمع مذكر سالم. قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، وين النون؟ فين الراجل؟ وين ليش تتسرع مع نوعكك وعكات مش هتخرج منها؟ النون هنا تحذف لإيش؟ للإضافة. النون هنا حذفت من أجل الإضافة، فهي أصلها نعم. وكما قال أهلون أيضا شغلتنا، قول في أهلون قال الله تعالى عنهم قالوا شغلتنا أموالنا وأهلونا. هذه النون ليست نون الجمع المذكر، نون الجمع المذكر حذفت، هذه نون الإضافة هي أضيفت لها، فنون الجمع المذكر أيضا محذوفة. فإذا أضيفت فالإضافة تمنع التنوين، كما أن تقول كلا ها لا، لأن كلتا هنا تعرب بالمقصور لا يا شيخ اسكت، لأن هي الآن ليست بإعراب المثنى، هتبقى المقصور والمنقوص. تقول معلم الجغرافيا درسوا الخريطة للتلاميذ، هي أصلها معلمون الجغرافيا، صحيح ولا لا؟ لكنها حذفت النون للإضافة، إن معلم مضافة إلى الجغرافيا، مفهوم؟ فإذا النون تحذف للإضافة. قولوا. وأيضا من الألفاظ أو الكلمات التي تلحق بجمع المذكر السالم، ومعنى تلحق بجمع المذكر السالم، تعرب إعراب الجمع المذكر، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. سنون، وهذه ليش مش ليس جمع مذكر سالم؟ لأن لها مفرد، والمفرد مؤنث، يكون لابد يكون مذكر سنة، لكنها تلحق في الإعراب بجمع المذكر السالم. قال الله تعالى ولتعلموا عدد السنين والحساب، عدد السنين مضاف ومضاف إليه، فالسنين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قال الله عن نوح أنه مكث ولبث في قومه كام؟ قال ألف سنة إلا 50 عاما. إلا خمسين عاما هتدخل في مسألة ثانية وهي إيش؟ ألفاظ العقود من 20 إلى 90 ملحقة أيضا بجمع المذكر السالم. الغرض المقصود عدد السنين ولتعلموا عدد السنين والحساب، فسنين أيضا من الملحقات بجمع المذكر السالم. من ذلك أيضا بنون ملحقة بجمع المذكر السالم، كما قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وألفاظ العقود، ألفاظ العقود من 20 إلى 90 ملحقة بجمع المذكر السالم. قلنا أتيناكم بمثل على النصب، تأتون بمثل أنتم على الرفع. قال الله تعالى عن نوح أنه لبث في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50. 50 هذه منصوبة على الاستثناء، منصوبة على الاستثناء، وعلامة النصب الياء نيابة عن الفتح، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. عرف أيوة أتينا بدأ لا لي 90 نعم لا نعم أخي له 99 نعم أحسنت. أيضا نقول القرن 20 في يشهد حرية المرأة، القرن 20 يشهد حرية المرأة، صحيح ولا لا؟ بل نقول يقر حرية المرأة، صح؟ القرن 20 يا لهوي أنا مالي ولا التلفزيون يا ابن نتكلم عن اللغة العربية الآن. الله يديك. هذا القرن يعتبر ايه يا حبيبي؟ اعرب القرن. القرن 20 يشهد حرية المرأة، فالعشرون مرفوع على الخبرية الله يديه والله، فبيرفع يرفع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. أما في التلفزيون إذا قالوا القرن 20 يشهد حرية المرأة فنقول أخطأوا ولحنوا، يعني ضيعوا الدنيا. فالصحيح أن هذا يعني كما قلنا ألفاظ العقود أيضا تلحق بالجمع المذكر السالم. أما الأسماء الخمسة فقد مرت، وأما الأفعال الخمسة فقد مرت. يبقى لنا أن نقول الأسبوع القادم إن شاء الله سندخل على الباب الآخر، ألا وهو الإعراب له قسمان، إعراب ظاهر والإعراب الظاهر، كما نقول ملخص الدرس الآن، الإعراب إعراب ظاهر وإعراب مقدر. الإعراب الظاهر له علامات أصلية وله علامات فرعية. العلامات الفرعية هي الإعراب بالحركات بالحروف، والأصلية بالحركات ومنها الحذف. والإعراب المقدر سيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم نبين الإعراب المقدر، هذا رسم بيان يكون الأسبوع القادم. نقول الإعراب له سهمان، إعراب ظاهر وإعراب مقدر. الإعراب الظاهر إعراب يكون بالحروف، وإعراب يكون بالحركات. لو في أي سؤال، هذا طبعا على المتوقع والمستيقن أنه سيكون، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خير. إن شاء الله بعد العشاء إن شاء الله نبدأ نتكلم على التفسير أو الجمع في الآيات.